ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا نعم نعم نعم نعم

Thank you. What?

ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك أفلا يتذكرون